فصل ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر. هذا الفصل خص به المصنف وهو لا يزال الآن في أداب حامل القرآن، سواء كان معلما أو متعلما، يقال يا صاحب القرآن. هذه من أعظم الوصايا، هذا الفصل الجليل بنصوصه الآتية وآثاره المروية فيه، هي والله نصائح غالية، وهي أثمن وأنفس ما ينصح ويهمس به في أذن صاحب القرآن، المحافظة على قراءة القرآن بالليل. وكان مشايخنا لا يزالون يقولون لا شيء أنفع لحافظ القرآن في تثبيت حفظه من كثرة قراءته، هذه القاعدة. ثم يقولون كالتالي: فأعظم ما يكون في تثبيت حفظه لقراءته وتكراره أن يقرأه على من يسمع له، قرينا كان أو صاحبا أو أستاذا، فقراءته على من يستمع إليه أثبت لحفظه من قراءته لوحده. ثم إمامته بما يقرأ في الصلاة أنفع له من قراءته على من يستمع إليه، وأما القيام به في قيام الليل فهو أنفع وآكد وأثبت من ذلك كله. لا شيء أعون لحامل القرآن على تثبيت حفظه من قراءته له في قيام الليل، ولو قل، ولو كانت ركعتين، ولو قرأ فيهما بصفحات وآيات معدودات، لكنها تثبيت عظيم لما يحفظه حافظ القرآن من القرآن. فخص المصنف رحمه الله هذا الفصل لهذا التوجيه الرباني الكريم في العناية بقيام الليل. ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل أكثر وفي صلاة الليل أكثر. قال الله تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. من عبد الله؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، في قصته لما بات ليلة في المسجد فرأى رؤيا فجاء فقصها على أخته حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيها رؤياه رضي الله عنه لشيء يبعث على حسن الظن به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معلقا على الرؤيا التي قصتها أخته حفصة عليه، قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل. نقلت حفصة هذه الجملة إلى أخيها، قالت: يقول لك رسول الله عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل، فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. كيف يسمع رسول الله يقول نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل؟ وفي الحديث هذا على وجازة لفظه أمور عظيمة: نعم الرجل عبد الله لو كان، ونعم الرجل أنا وأنت وثالثنا ورابعنا لو كان لنا مثل هذا، نعم حافظ القرآن لو كان له ورده من الليل، ونعم ما يكون لو خصه الله بهذا الشرف فحافظ عليه. هذا الالتزام بهذا المنهج والعناية بالليل للمسلم عموما شرف، فكيف هو لصاحب القرآن؟ أنتم يا أهل القرآن قوم خصكم الله، فجعل صدوركم مستودعا لكلامه وجعل فيها آياته وسوره، فأنتم والله أحرى بهذا الشرف، وأنتم أقرب وأخص، لأنكم تقرؤون من صدوركم وتخرجون من أجوافكم كلام الله، فتنطلق به ألسنتكم وتحبر به حناجركم وتتعطر به أفواهكم، والقرآن لا يزال جليسكم وأنيسكم عامة نهاركم، فإذا صففتم أقدامكم ووقفتم بين يدي الله في أي ساعة من ساعات الليل من عقب العشاء وسنته إلى أذان الفجر، أي ركعتين تصليهما في تلك الساعات في أي دقيقة منها أنت واقف فيها قيام ليل، قل أو كثر، طال أو قصر، لكن اجعل هذا نصب عينيك لتظفر بهذا الشرف: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي في الليل. نعم. وفي الحديث الآخر في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. هذا أيضا التفات إلى وصية أخرى لعبد الله بن عمرو بن العاص: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه. تعريض بالنصيحة فيها لطف، يعني لا يفوتك الشرف والأجر والخير فتغبن مثل فلان. ما الغبن الذي حصل لفلان فتأتي الوصية النبوية تقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان؟ تدري ماذا حصل منه؟ كان يقوم الليل ثم تركه. تلك آفة، ذاك فوات وغبن، فإياك أن يقع لك مثله. أضمم هذه الوصية إلى تلك وكلا الحديثين في الصحيحين، يخرج لك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يرعى في بعض فتية الصحابة وشبابهم النشأة الإيمانية الطاهرة والقوة التي يرتبطون فيها بتثبيت أقدامهم على هذا الطريق، أرشدهم إلى هذا الباب وهو العناية بقيام الليل. وروى الطبراني وغيره عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرف المؤمن قيام الليل. والأحاديث والآثار في هذا كثيرة. الحديث صحيح حسن بشواهده كما حكم عليه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. شرف المؤمن ليس المنصب الذي يتبوأه، ولا الجاه الذي يحصله، ولا النسب الذي ينتسب إليه. شرف المؤمن قيام الليل. عد نفسك ما شئت في المجتمع وحز ما شئت من فخار ومناصب، والله لا شيء يعدل مثل قوله عليه الصلاة والسلام: شرف المؤمن قيام الليل. هذا وإن قيل للمؤمنين عام، فأهل القرآن وحفظته وحملته وقراؤه هم أولى الناس والله بهذا الشرف، هم أقرب إليه من غيرهم. ولهذا ما زالت الوصية لأهل القرآن أن يكون حظهم من هذا الباب أكثر من غيرهم في الأمة على الإطلاق. وقد جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا أن يأتيه ليلا فيسمع لأهله دويا كدوي النحل، قال: فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون. قال النووي رحمه الله: أبو الأحوص بالحاء والصاد المهملتين، واسمه عوف بن مالك الجشمي بضم الجيم وفتح الشين المعجمة، منسوب إلى جشم جد قبيلة. قال: الفسطاط فيه ست لغات: فسطاط وفسطاط بالتاء بدل الطاء، وفسساط بتشديد السين والفاء فيهن مضمومة ومكسورة، يعني ثلاثة: فسطاط وفسطاط وفسساط، كلها بضم الفاء وتقول مثلها بالكسر: فسطاط وفسطاط وفسساط. فست لغات. قال: والمراد به الخيمة والمنزل. وقال أيضا رحمه الله: فيسمع لأهله دويا، الدوي بفتح الدال وكسر الواو وتشديد الياء، صوت لا يفهم. جاء عن أبي الأحوص الجشمي قال: إن كان الرجل ليطرق الفسطاط طروقا، يعني ربما كان الرجل العابر في قرية أو مدينة أو حي، يأتي الفسطاط وهو الخيمة أو المنزل أو البيت من الشعر المنصوب، يأتي طروقا في الليل، يأتي عابرا فيمر بالليل فيأتي إلى ذاك المكان، فيسمع لأهله، لأهل الفسطاط، يسمع له دويا كدوي النحل. من اقترب من خلية نحل وسمع صوت دوي النحل الذي هو نوع من الدوي وصوت متداخل لا يفهم منه شيء، قال: كان ذلك بسبب قيامهم لليل وقراءتهم للقرآن. قال: هذا كان شأنهم. من أتى ليلا إلى فسطاط وخيمة وبيت شعر وجد أهله لهم دوي بالقرآن كدوي النحل. قال: فما بال هؤلاء، يعني في زمانه، فما بال هؤلاء يأمنون ما كان أولئك يخافون، يعني أمنوا فناموا، وكأن الخوف الذي بعث أولئك قد انعدم عند هؤلاء. فيها التفاتة إلى معنى أنه لا شيء يعين على قيام الليل مثل إحياء عبادة الخوف من الله في القلب، ولا شيء يفوته ويضعف ذلك ويذبله مثل الأمن، والأمن من مكر الله مذموم في الكتاب وفي السنة. فإذا أمن العبد ركن إلى الدعة والخمول وعدم النشاط في الطاعة. نعم. وعن إبراهيم النخعي قال: قال النخعي بفتح النون والخاء، منسوب إلى النخع جد قبيلة، وهو من كبار السلف وفقهاء التابعين. كان يقال: اقرأوا من الليل ولو حلب شاه. يقول إبراهيم النخعي: كان يقال، يعني يذكرها مقولة متداولة في زمانهم، وإذا كان زمن إبراهيم النخعي زمن أتباع التابعين في كبارهم أو صغار التابعين، فإذا قال كان يقال فيذكره عن أبناء جيله وزمنه، وهو زمن أواخر الصحابة مثلا أو بداية التابعين. كان يقال: اقرأوا من الليل ولو حلب شاة، يعني اجعل لك نصيبا من الليل تقرأ فيه القرآن ولو قدرا يسيرا بمقدار حلب الشاة، وحلب الشاة ما يتجاوز دقائق. يقول: اقرأوا من الليل ولو حلب شاة. وعن يزيد الرقاشي قال النووي: الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف، وقال حلب شاة بفتح اللام ويجوز إسكانها في لغة قليلة. نعم. إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي. يقول يزيد للرقاشي: إذا أنا نمت في أول الليل ثم استيقظت، استيقظ لأي سبب كان، ثم نمت، يعني لم أجعل قيامي من نومتي في الليل ذهابا إلى المحرام ووقوفا بين يدي الله وصلاة ولو ركعتين. يقول: إذا أنا نمت ثم استيقظت ثم نمت فلا نامت عيناي، يعني كما نقول بالعامية عساني لا نمت. إن كان هذا عودة لي إلى الفراش فلا أظفر من الليل ولا بركعتين ولا بمقدار يسير ولا بآيتين. قل فلا نمت أو فلا نامت عيناي، إشارة إلى التشديد في هذه المسألة عندهم باعتباره أصلا عظيما حقيقة لا يعدل عنه ولا يفوته إلا من فاته حظه، وخير عظيم في دنياه قبل أخراه. قلت: وإنما رجحت صلاة الليل وقراءته لكونها أجمع للقلب وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرف في الحاجات وأصون من الرياء وغيره من المحبطات مع ما جاء الشرع به من إيجاد الخيرات في الليل، فإن الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم كان ليلا. يقول النووي رحمه الله: إن في الليل خصوصا بركات لا توجد في غيرها. ذكر منها ثلاثة أشياء: أنها أجمع للقلب وأبعد من الشواغل. يقول الله سبحانه وتعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا. فخص الليل فهو فعلا أبعد عن الشواغل. والأمر الثاني قال: أصون من الرياء وغيره من المحبطات، حيث يختل الإنسان في داره، فلا هو في المسجد ولا أمام الناس ولا في المجامع. والأمر الثالث قال: ما جاء به الشرع من فضائل الليل، فالإسراء كان ليلا، وساعة الإجابة تكون ليلا، والنزول الإلهي يكون ليلا. وفيه أورد النصوص التالية: فإن الإسراء كان ليلا، ما الدليل؟ ينزل ما الدليل؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. نعم. وحديث: ينزل ربكم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يمضي شطر الليل فيقول: هل من داع فأستجيب له. الحديث في الصحيحين، وهو أيضا إشارة إلى شرف الليل، نزول ربنا النزول الإلهي الكريم. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الليل ساعة يستجاب فيها الدعاء كل ليلة. الحديث عند مسلم ولفظه من رواية جابر رضي الله عنه: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. هذا لفظ مسلم، وهو إشارة أيضا إلى شرف الليل وخصوصيته بهذه الكرامة الربانية. وروى صاحب بهجة الأسرار بإسناده عن سلمان الأنماطي قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المنام يقول: لولا الذين لهم مرد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكدكت أرضكم من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. واعلم أن فضيلة القيام بالليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير، وكلما كثر كان أفضل، إلا أن يستوعب الليل فإنه مكروه الدوام عليه، وإلا أن يضر بنفسه. نعم، كلما كثر حظ العبد من قيام الليل كان أفضل، فخمس دقائق خير من دقيقتين، ونصف ساعة خير من عشر دقائق، وساعة خير، كلما زاد كان أفضل. ومن قرأ من القرآن عشر آيات في الليلة خير من لا شيء، وخمسون آية خير من عشر آيات، والمئة خير، وكلما زاد كان أفضل. إلا في حالتين تكون الزيادة في قيام الليل أفضل، إلا في حالتين: أن يستوعب الليل فإنه يكره الدوام عليه. قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. أما إحياء الليل كله على الدوام فخلاف السنة. ولما جاء الثلاثة النفر إلى أزواج النبي عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عمله فأخبروا فكأنهم تقالوها، قال أحدهم أن أما أنا فأقوم ولا أرقد، يعني يقوم الليل كله. جاء التعليق النبوي: من رغب عن سنتي فليس مني. فإذن هذا خلاف الهدي. لاحظ قال: فإنه يكره الدوام عليه، يعني من كان هذا هديه دائما. لكن من جاء إلى رمضان والعشر الأواخر خاصة فأحيى الليل كله فليس مخالفا للهدي النبوي، لأنها في بعض الأوقات تكون وفق هديه عليه الصلاة والسلام. والحالة الثانية التي لا يكون فيها الإكثار من قيام الليل أفضل، قال: أن يضر بنفسه. وجه الضرر أن يكون مريضا يتأذى وهو بحاجة إلى راحة، فيشق على نفسه مشقة يفقد معها النشاط والطاعة والصحة والعافية بعدها أياما. يقال له: ارفق بنفسك أن تقوم نصف ساعة ثم تنام لمرضك وحاجتك وتعبك وإرهاقك، خير لك من أن تقوم ثلاث ساعات ثم أنت تمرض يومين ثلاثة أيام متتابعات. أو أن يكون له تعب وإرهاق ونوم شديد ثم يضغط ويواصل ويصر على استمرار القيام رغم ما هو فيه من التعب والنعاس، فيذهب يخلط في القراءة لا يعي ما يقول. فخلاف ذلك يبقى الأمر على قاعدته: كلما كان أكثر أكثر كان أفضل. ومما يدل على حصوله بالقليل، على حصول ماذا؟ على حصول القيام وفضله في الليل ولو بالقليل، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. رواه أبو داود وغيره. والحديث أيضا صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى بشواهده في السلسلة الصحيحة. وهو الحقيقة من أكثر المرغبات لقيام الليل بقليله وكثيره. من قام بعشر آيات، تدرون ما عشر آيات؟ أن تقرأ بعد الفاتحة سورة الفلق في ركعة وسورة الناس في الركعة الثانية، هذه إحدى عشرة آية. من قرأ بعشر آيات، من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، هذا أدنى ما يكون يقوم به المؤمن ركعتين في الليل قبل أن ينام أو بعد أن يستيقظ قبل الفجر. عشر آيات يكفيك من فضلها أنك تخرج من وصف الغفلة، لم يكتب من الغافلين. ثم أتى بالمرتبة الثانية: ومن قام بمئة آية كتب من القانتين. القنوت لله، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. الذي جاء الثناء على عباد الله تعالى به وعلى الصالحين في الأمة أنهم قانتون لله عز وجل، هذا وصفهم. وأدنى ذلك البلوغ إلى مئة آية. أما المرتبة الثالثة قال: ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، الذين حازوا القنطار من الأجر. والقناطير المبلغ والمقدار العظيم الكبير جدا، أعطي قنطارا من الأجر. وفي بعض الألفاظ لما بين القنطار قال: مثل الجبل العظيم من الأجر والحسنات. هذا بقراءته أو بقيامه بألف آية من كتاب الله الكريم. نعم. وحكى الثعلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. هذا المأثور عن ابن عباس رضي الله عنه ذكره الثعلبي في تفسير قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، في سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن. أنت كم مرة قرأت الآية؟ ما الذي تبادر إلى فهمك؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ربما بات أو تبادر إلى ذهنك أنه القيام الذي يستغرق الليل، الناس نيام وهؤلاء قيام يصلون، يبيتون لربهم سجدا وقياما. حكى الثعلبي في تفسيرها عن ابن عباس قال: من صلى بالليل ركعتين فقد بات لله ساجدا وقائما. أيفوتك هذا الأجر؟ أتنسى حظك من هذه الفضيلة بركعتين تقومها تقرأ فيها ما كتب لك من كتاب الله الكريم؟ وهذا ولا شك في الفصل الذي تم الآن بهذا الأثر من أعظم ما يستعين به المسلم عموما وحافظ القرآن خصوصا والله، مما يستعين به على جمع قلبه وصلاح حاله واستقامة أمره وتثبيت قدميه وحسن صحبته للقرآن، لا أعظم والله ولا أجل من أن يأخذ المسلم نفسه في هذا الباب ولو بالقليل. ثم هي نوع من توطين النفس وتدريبها وتعهدها على هذه الأمور العظام، فسلوا الله من فضله وجدوا واعزموا، فإن من سار في هذا الطريق ولو بالقليل كتب له الفتح عما قريب، ولا يزال الناس يتعهدون أنفسهم في هذا الطريق حتى يأذن الله تعالى لمن شاء منهم، فيبلغون فيه المبالغ العظيمة ويصلون فيها إلى مصاف القراء وأهل الليل والعباد الصالحين، بلغنا الله وإياكم جميعا من فضله. فصل. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، رواه البخاري ومسلم. هذا الفصل تأكيد يا أهل القرآن على ضرورة التعاهد والمحافظة على القرآن لمن أكرمه الله بحفظه وتحصيله وجمعه في صدره. الله الله، فقد آتاكم الله شرفا عظيما، فيا حسرة من ضيع هذا الشرف بعدما حصله، ويا غبن من فوته بعدما أخذه، ويا خيبته والله أن يؤتى شرفا يتمناه الكثيرون في الأمة، وأن يتقلد قلادة أنفس ما تكون في مناصب الدنيا وشرفها، ثم هو يتساهل حتى يفقدها يوما. تعاهدوا هذا القرآن، يقولها نبيكم صلى الله عليه وسلم، والتعاهد استمرار التثبيت والمراجعة والقراءة على الدوام. التعاهد للشيء ليس بحصوله مرة ومرتين، تعاهدك الشيء استمرارك على فعله مرات ومرات دون كلل ولا ملل. تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. ضرب مثلا بما كان يعرفه الناس آنذاك، الإبل إذا اقتادها صاحبها فبلغ مكانا يريد أن ينزل فيه بيتا أو مسجدا، فإنه يحتاج إلى ربط بعيره بعقال وحبل ونحوه، يعقل قدمها حتى لا تنطلق، لأنه يعرف عندهم أنه لا شيء أسرع في التفلت والفقدان والذهاب بعيدا من إبل يتركها صاحبها عند الباب لا يعقلها، يعني لا يربطها بعقال. ومعروف عندهم أن من ترك بعيره ظن أنه سيدخل 5 دقائق ويرجع إليه لن يجده، ليس هذا فحسب، هو لما لا يجده وذهب يتبعه لن يجده أبدا لسرعة الإبل في تفلته، فإذا بها قد غابت في أعماق الصحراء وفي الفيافي، فييأس من صاحب ومن تحصيلها أبدا. انظر المثل، إذن القرآن سريع التفلت، وإذا ذهب ربما صعب تحصيله، وإذا حصلته فإنك بحاجة إلى توثيقه. قل فهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، ولا تحتاجون إلى إثبات، جربتم في أنفسكم، وعرف الحفاظ طيلة حياتهم وما زالت مدارس القرآن ومساجده وحلقاته تعرف أن المحافظ على حفظه شديد التعاهد، وأن من فكر أن يركن إلى قوة في حفظه ويكتفي به أو يستند إلى شيء من ملكة أوتيها ويظن أنه ليس بحاجة إلى معاهدة ومراجعة وتثبيت فقد خاب، ووجد حقيقة مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام. المعنى بطريقة أخرى، إذا أبصرت عيناك حافظ قرآن يبلغ الغاية في إتقان حفظه وشدة ضبطه، فاعلم أنه ما حصلها براحة ولا كثرة استرخاء ولا بركون إلى شيء من ملذات الدنيا، لا والله ما يؤتى صاحب الحافظ صاحب الحفظ حفظه المتين وضبطه الشديد إلا بشدة معاهدة، وإلا بقوة مراجعة، وإلا باستمرار للتعاهد، وإلا فإن القرآن لا يحابي أحدا، وهذه سنة ماضية لهو أشد تفلتا. فإذا أبصرت من ختم القرآن في طفولته وصباه وظل منذ ذلك العمر حتى شابت لحيته وقد أمضى بعد حفظ القرآن 30 سنة و50 سنة و60 ولا يزال حافظا متقنا يعلم القرآن أو يدرس في الحلقات ويرد على الأخطاء أو يؤم في الصلوات أو يصلي بالناس القيام في رمضان فيسمعهم كتاب الله قليلا أخطاؤه عديم التردد لا يخلط، أتظن أن هذا أمر سهل؟ لا والله، ولهذا كانت الكرامة عظيمة عند الله. اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فمن صاحب القرآن في حياته يصحبه القرآن في قبره ويصحبه في حشره ويكرمه الله تعالى به يوم القيامة عندما تجتمع الخلائق. تعاهدوا، هذا أمر لا خيار لنا فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الأمة تعاهدوا هذا القرآن، ومعاهدة الشيء والتعاهد عليه لا يحصل بالمرة بعد المرة والحين بعد الحين، لكنه بالدوام على ذلك والاستمرار دون منقطاع. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة المعقلة، كصاحب الإبل المعقلة التي ربطت بعقال، فهذا اسم مفعول، الإبل المعقلة التي ربطت بعقال، والعقال هو الحبل الذي يربط به البعير حتى لا يتحرك أو يفر من مكانه. إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. كلامه على الإبل والتشبيه به كما مر في الحديث السابق، والحديث أيضا في الصحيحين كالذي قبله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. قال النووي رحمه الله: القذات كالعود وفتات الخزف ونحوهما مما يكنس المسجد منه، فتات صغير. قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد. وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. هذا من أشد ما يؤرق أهل القرآن في حفظهم للقرآن، ومن أعظم ما يخوف قلوبهم هذا الوعيد الوارد في الحديث الذي سمعتم: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. بل بصراحة ظل هذا الحديث مانعا لبعض من يرغب في حفظ القرآن يخشى أن يحفظه، فيقول: أن أكون في سلامة لا لي ولا علي خير من أن أدخل في باب فأتحمل به وزرا أنا لا أضمن ما الذي يحصل في مستقبل عمري فأنسى آية أو سورة أو قرآنا حفظته. وهذا ولا شك من تلبيس إبليس ومن حيل الشيطان أن يحول بين المؤمن وبين الإقبال على القرآن وحفظه بأنه إياك تدخل في هذا الباب ثم تنساه وأنت على وعيد عظيم فيتركه ويبتعد عنه، هي حيلة ولا شك وشيء من خدع الشيطان. أما الحديث فلا يصح، ولهذا قال النووي: رواه أبو داود والترمذي وتكلم فيه. أشار الترمذي رحمه الله عقب تخريجه الحديث إلى ضعفه وأن فيه انقطاعا عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس، والمطلب لم يسمع أحدا من الصحابة. أخرج الحديث عدد من الأئمة أيضا لكنه ضعيف جدا ولا يصح الحديث. وأخرج أبو عبيد في فضائل القرآن بسند حسن عن الضحاك بن مزاحم قوله موقوفا عليه: ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه إلا بذنب يحدثه، لأن الله يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب. هو ولا شك خسارة عظيمة وأمر جلل أن يحفظ المسلم القرآن ثم ينساه أو سورة ثم تتفلت عنه، هي لا شك حدث عظيم، لكن أن تكون على هذا المقدار أنها من أعظم الذنوب وليس شيء أعظم منها في الإسلام، فدلت النصوص على خلاف ذلك. ليس هذا تهوين للمسألة يا كرام، لكنها يخشى أن تكون في عداد قوله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لا سيما إذا كان نسيان صاحب القرآن للقرآن بإعراضه هو عنه، يعني إهماله وتفريطه الصدود والإعراض، يتيسر له أن يراجع القرآن فيأبى، تتاح له الفرص ويدعى إلى ما يعينه على تثبيت القرآن فيستنكف يستثقل يرفض، هذا ولا شك نوع من الحرمان، نسأل الله السلامة، الذي يدل على أن صاحبه محجوب عن هذا الباب. وإن لم يثبت في هذا نص صحيح صريح في المسألة بعينه، لكنها على باب عظيم. يقال مثلها في جنس العبادات عموما، أي عبد أوتي خيرا ثم سلب، فتح له بباب طاعة وعبادة ثم حرم، هذه أمارة يتفطن لها الصالحون والمتيقظون إلى أنها إشارات يلتمس منها أحدهم نجاة نفسه فيعود ويصحح المسار. فما بالك بكرامة عظيمة مثل القرآن، ويجمعه المرء في صدره ثم يحفظه زمنا لما كان في طفولته أو شبابه، فإذا كبر وانخرط في مشاغل الحياة تضاعف عهده بالقرآن، تباعد تعهده للقرآن، ظل ينشغل وينصرف، ثم قل نصيبه من الورد مع كتاب الله حتى أصبح شيئا من الذكريات، أنه كان يحفظ سورة كذا، أو كان من عداد الحفاظ في زمان كذا، ويذكرها على حسرة أنه لم يعد له سبيل إليها. وما أغلق الله عز وجل على عبد بابا من أبواب الخير وقد فتحها له سبحانه وتعالى، لكن العبد قد يغلق الباب على نفسه، وهو الذي يوصد بالمفتاح على خير كان هو بصدده، فتؤول المسألة إلى العبد أن يعود وأن يصلح حاله وأن يقبل على ربه، فمن أقبل على الله أقبل الله عز وجل إليه. وعن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ القرآن ثم نسيه لقي الله عز وجل يوم القيامة أجدم. رواه أبو داود والدارمي. وهو أيضا ليس بأحسن حالا من الحديث الذي قبله، وفيه أيضا ضعف فيما أخرجه أبو داود والدارمي، وتقدم الكلام عن الحديث قبله. فصل. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن سليمان بن يسار. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم فيه بيان السنة لمن فاته حظه من الليل أن يقضيه بالنهار في من نام عن ورده. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عمر رضي الله عنه: من نام عن حزبه من الليل. والحزب المقصود به المقدار الذي يلتزم به المرء لنفسه وردا من القرآن، وقيل المراد ما كان يعتاده من صلاة الليل. من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه، نام تعبا، نام إرهاقا، أخذته عينه فما استطاع أن يؤدي ورده المعتاد، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، يعني يقضيه في النهار، قال: فكتب له كأنما قرأه من الليل. وهذه بشارة، وهذا باب فتح، إن فاتك ذلك من الليل فعوضته بالنهار كتب لك أجره كأنما فعلته بالليل، كرامة من الله عز وجل وترغيبا في الإقبال على هذا الباب العظيم. وعن سليمان بن يسار قال: قال أبو قال النووي رحمه الله: سليمان بن يسار بالمثنات تحت ثم بالسين المهملة يسار. قال: قال أبو أسيد: نمت البارحة. قال النووي رحمه الله: أبو أسيد بضم الهمزة وفتح السين اسمه مالك بن ربيعة، شهد بدرا رضي الله عنه. قال أبو أسيد رضي الله عنه: نمت البارحة عن وردي حتى أصبحت، فلما أصبحت استرجعت وكان وردي سورة البقرة، فرأيت في المنام كأن بقرة تنطحني. رواه ابن أبي داود. وروى ابن أبي تنطحني، قال النووي بكسر الطاء وفتحها: تنطحني أو تنطحني، وخرجه أيضا ابن أبي داود، والمقصود أيضا في كتابه المصاحف. سليمان بن يسار ينقل هذا الأثر عن أبي أسيد رضي الله عنه أنه كأنما وجد شيئا من العتب والمعنى الذي وجده بسبب تركه لورده من الليل، فيه شيء من الترهيب من ترك المرء حظه وإن لم يكن نصا، وترى المصنف أتى به في آخر الفصل لأنها ليست مما يحتكم إليه، إنما هي يستأنس بذكرها. وروى ابن أبي الدنيا عن بعض حفاظ القرآن أنه نام ليلة عن حزبه فرأى في منامه كأن قائلا يقول: عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى نام إلى الفجر، والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل إذا يسري. نعم. الباب السادس. ثم الباب الخامس بحمد الله تعالى في فصوله الخمسة التي تمت الآن، وها نحن نشرع في الباب السادس، وعسى أن يسع مجلسنا اليوم لإتمامه، وفيه 56 فصلا، وأكبر أبواب كتاب التبيان وهو كما يقول النووي الآن منتشر جدا، يعني باب متشعب كثير الفصول بعضها آخذ ببعض حتى يتم مقصوده. الكلام في هذا الباب على آداب القراءة، لأن التي قبلها كانت لآداب حامل القرآن، والتي قبلها كانت لآداب معلم القرآن ومتعلمه، فانظر كيف تدرج. بدأ بالأخص آداب المعلم والمتعلم، يعني في المسجد والمجلس والمدرسة كيف يكونون، ثم انتقل إلى آداب حامل القرآن وهو أعم من أن يكون معلما أو متعلما حافظ للقرآن، قد لا يكون هذا ولا ذاك، لكن يجمعهم وصف حمل القرآن. فذكر ما سمعتم من الآداب من الخصائص من المعاني. لاحظ ما كان الكلام لحامل القرآن عموما، تكلم على تعهد القرآن، حذر من نسيانه، دل على شرف قيام الليل، تكلم على إخلاص النية، تكلم على الورد الذي يختمه في كم يختم، هو يتكلم على حامل القرآن. في هذا الباب يتكلم على آداب قراءة القرآن، وهذا يشترك فيه كل المسلمين صغارا وكبارا، عربا وعجما، رجالا ونساء، كل مسلم له حظه من هذا الباب. ولهذا فهذا باب كبير فيه آداب متعددة لكل من أراد أن يقرأ القرآن، حافظا أو غير حافظ، متعلما أو جاهلا، عربيا أو أعجميا. هذا كما قال المصنف هو مقصود الكتاب، يعني أحد أكبر مقاصده التي من أجله صنف الكتاب رحمه الله.